بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المسلم رحمه الله تعالى: باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حاء قال: وحدثنيه يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث قال. طيب، وقالوا عليه الصلاة والسلام هنا: اعتدلوا في السجود. ضابط الاعتدال أن تكون الفخذان قائمتين. ضابط الاعتدال في السجود بالنسبة للظهر أن تكون الفخذان قائمتين. ولهذا ورد عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب رجليه يعني ينصب فخذيه. نعم، السلام عليكم. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حاء قال: وحدثني يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد وفي حديث ابن جعفر: ولا يتبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبيد الله بن إياد عن إياد عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. طيب، هذا الحديث البراء يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سجدت فضع كفيك. إذا سجدت، هل المراد إذا أردت السجود أو إذا شرعت في السجود؟ إذا شرعت. لا، مو كلها. إذا سبق لنا مرارا ذكرنا لكم أن الشرط هذا يتكرر. الشرط الداخل على الفعل يرد في اللغة العربية على وجوه ثلاثة، يرد في النصوص الشرعية وفي اللغة العربية على وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل إرادة الفعل مع قرب وقوعه. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. ما معنى إذا قمتم؟ أي إذا أردتم القيام. ومنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد دخول الخلاء، يعني ماذا أراد؟ إذا دخل الخلاء، كان إذا دخل الخلاء يعني أراد دخول الخلاء. إذن الأول أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل إرادة الفعل مع قرب وقوعه. الثاني، الوجه الثاني، أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الشروع في الفعل والتلبس به. ومنه حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. فقوله كان إذا خطب، هل المراد إذا أراد يعني قبل الخطبة يحمر وجهه أو إذا شرع؟ إذا شرع. الوجه الثالث أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الفراغ والانتهاء، الفراغ من الفعل والانقضاء والانتهاء، كقوله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم. هل المراد إذا أردتم أن تقضوا أو إذا فرغتم؟ إذا فرغتم، واضح. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه. هل المراد إذا أراد أن يشرب يعني اشترى خمرا وأراد أن يشرب، قبل أن يشرب نجلده، أو إذا شرب؟ إذا شرب الخمر يجلد. إذن الشرط الداخل على الفعل يرد على هذه الوجوه الثلاثة: أن يكون المراد إيش؟ أن يكون المراد بالشرط إرادة الفعل مع قرب الوقوع. الثاني أن يكون المراد الشروع والتلبس. الثالث الفراع. طبق هذا هنا: إذا سجدت فضع كفيك. إذا شرعت يعني. إذا سجدت فضع كفيك. وقل: إذا سجدت عام في الفريضة والنافلة وفي كل ما يسمى سجودا، فيشمل سجود السهو والشكر والتلاوة. لأن قل إذا سجدت عام في كل سجود. وقوله فضع كفيك، ضع كفيك يعني على الأرض، وارفع مرفقيك، مرفقيك تثنية مرفق وهو مفصل الذراع من العضد، سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها وجوب وضع الكفين على الأرض في السجود لقوله فضع. وسبق لنا في حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر منها الكفين. وقوله هنا ضع كفيك، ظاهر الأمر الوجوب، ضع هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. ويؤيد الوجوب حديث ابن عباس السابق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فهمتم؟ وهو كذلك، فيجب وضع الكفين على الأرض أثناء السجود. طيب، وقالوا وارفع مرفقيك، ظاهره أيضا وجوب رفع المرفقين حين السجود لقوله وارفع، والأصل في الأمر الوجوب، والأصل في الأمر الوجوب. فإذا قال قائل يرد على القول بالوجوب أن الصحابة رضي الله عنهم اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم طول السجود فقال استعينوا بالركب، وإذا استعانوا بالركب لم يتحقق الرفع، أي ضعوا المرافق على الركب عند السجود. واضح الصورة؟ طيب، فهذا الحديث يدل على أن الأمر هنا في قوله وارفع مرفقيك أنه ليس للوجوب. فهل نقول إن هذا صارف للوجوب، إن هذا الحديث صارف للوجوب وأنه يدل على أنه لا يجب رفع المرفقين؟ الجواب لا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة بقوله استعينوا بالركب، أذن لهم لا إذنا مطلقا، وإنما إيش؟ عند الحاجة، لأن الجواب وقع، لأن قوله استعينوا بالركب وقع جوابا لسؤال، وهم أنهم شكوا إليه طول السجود ومشقة ذلك، فقال استعينوا بالركب. فإذا طال السجود وكان الإنسان ضعيفا لا يستطيع أن يطيل السجود، فحينئذ يستعين بالركب، فيضع مرفقيه على ركبتيه، وإلا فالأصل هو الوجوب. واضح؟ طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن السجود على الكف هكذا يسجد ويضع يديه على فخذيه، لا أصلا يقول كذا، إذا استعان يضعهما على أي يضعهم على الفخذين. نعم. ومنها أيضا أن السجود على الأكف ورفع المرفقين واجب في كل سجود، فيشمل سجود صلب الصلاة وسجود السهو وسجود الشكر وسجود التلاوة. فإذا قال قائل ما الحكمة من رفع المرفقين؟ فالجواب أن الحكمة من ذلك البعد عن مشابهة السبع في افتراشه لذراعيه. تقدم لنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن افتراش السبع، يعني أن الإنسان يبسط يديه على الأرض عند السجود، يبسط ذراعيه على الأرض عند السجود. الرفع مناف للبسط، والبسط مناف للرفع. اتضح ولا لا؟ الآن لو إنسان سجد هذا ووضع ذراعه على الأرض، الآن شابه ماذا؟ السبع في كونه افترش ذراعيه، فإذا رفع يديه حقق أو امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وابتعد عن مشابهة السبع. وليعلم أنه لم يرد تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في موضع الذم. الإنسان قد كرمه الله عز وجل، ولقد كرمنا بني آدم، فلم يرد تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في معرض الذم. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب مثله كمثل الحمار. إذن لا يشبه الإنسان بالحيوان إلا في معرض الذم. طيب، هنا مسألة أو مسائل تتعلق بالسجود. هل يسن إلصاق الركبتين بعضهم ببعض عند السجود؟ الجواب: ليس من السنة، بل السنة أن يفرق بين ركبتيه. السنة عند السجود أن يفرق بين ركبتيه. ولهذا في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين فخذيه، فرج بين فخذيه. طيب، وأما القدمان فقال بعض العلماء، يعني في الصلاة قال بعض العلماء إنه يفرق بينهما بقدر شبر. يعني عند السجود الآن عرفنا أن الركبتين ليس من السنة أن يلصق بعضهما ببعض. طيب، القدمان يعني أطراف القدمين، هل من السنة أن يلصق بعضهم ببعض؟ ذهب بعض العلماء إلى أن السنة التفريج، إلى أن السنة أن يفرج. قال: لأنهما تابعتان للساقين والركبتين، فما دام أن الركبتين تفرج وأن الساقين تفرج فكذلك أطراف القدمين. وحد بعضهم ذلك بمقدار شبر، لكنه لا دليل عليه. والقول الثاني أن السنة أن يلصق بعضهما ببعض، أن يلصق القدمين بعضهما مع بعض، وهذا دل عليه ظاهر وصريح، إلصاق القدمين عند السجود دل عليه ظاهر وصريح. أما الظاهر فهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت، تقدم لنا معنا، افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان. ومعلوم أنه لا يمكن أن تقع يدها على قدميه إلا إذا كان ملتصقتين، وقد جاء التصريح بذلك في صحيح ابن خزيمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يرص عقبه. وعليه نقول: في حال السجود الركبتان يفرج بينهما، الركبتان والساقان يفرج بينهما، وأما القدمان فالسنة أن يلصق بعضهما ببعض. نعم. أحسن عليكم. قال السد حذاء ما تصح الصلاة، لأن لا بد من السجود على أطراف القدمين. كيف؟ مثل حتى نفهم السؤال، غير مفهوم. لو دلت قليلا مثلا النصوص صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث مثلا بعد صلاه الفريضه، لا هذا ما يدل، لان يعني الاصل ان ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل. ويدل على ان الاصل تساوي الفرض والنفل ان الصحابه رضي الله عنهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته أينما توجهت به. لو أخذنا كان يتنفل نقول ما ثبت في الفرض ثبت في، ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، إذن يجوز التنفل. لكن استدركوا قالوا غير أنه كان لا يصلي عليها الفريضة. فهمت؟ إذن نقول الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل. والدليل على هذا ما في حديث ابن عمر وغيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته أينما توجهت به. لو أخذنا بهذا الظاهر وطبقنا القاعدة قلنا إذا كان يتنفل إذا ثبت في النفل إذن يثبت في الفريضة، لأننا إذا قعدنا قاعدة نمشي عليها نقول نعم هو كذلك، لكن ورد الاستثناء في قول غير أنه كان لا يصلي عليها الفريضة. فالفريضة لا تصلى على الراحلة إلا عند الضرورة، بحيث مثل لو كان مثلا في لا يستطيع النزول مثلا أمطار ونحو ذلك أو محبوس فحينئذ يصلي. المهم وضع أطراف الأصابع أي يجزي. ولهذا ستقدمنا أن يجزئ عن كل عضو بعضه، حتى اليدان، حتى اليدين يقول لو سجد وهما مقلوبتين يصح، لكن لا ريب أن هذا مخالف للسنة. نعم. لا، التنفل على الراحلة في السفر. أصل التنفل على الراحلة لا يجوز إلا في السفر فقط، أما في الحضر لم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى أو تنفل على راحلته في الحضر. وما ورد عن أنس رضي الله عنه كان يصلي على راحلته الأثر أو الحديث فيه ضعف، ثم لو قدر أنه صحيح فهو اجتهاد منه. يعني والعلة أو الحكمة ظاهرة، المسافر لو قلنا يعني الشارع رغب في التطوع والعبادة، فالمسافر لو أراد أن يتعبد لله عز وجل ويصلي لكان كل شوي يقف وقف بصلي، رخص له أن يصلي وهو على راحلته. في الحضر هذا المعنى لا يتأتى، قد بعض الناس يقول لا يتأتى. يعني الآن في بعض الأماكن مثل الرياض زحام شديد، أحيانا يعني قد يمكث في سيارتي ساعة ونصف المشوار فيقول أنا أريد أن أتنفل، نقول حتى في هذه الحال ما يجوز التنفل. وإذا أردت أن تستغل وقتك بطاعة الله فالطاعات كثيرة، اقرأ قرآن، اذكر الله، سبح، هلل، كبر، استمع إلى علم. نعم. الفجر ما في زحمة. أي الوتر يجوز فعله، الوتر من النافلة، ولذلك من أقوى الأدلة على أن الوتر سنة وليس واجبا أنه يجوز فعله على الراحلة. نعم. نعم. نقول الطائرة إذا خشي خروج الوقت يصلي على حسب حاله، إن استطاع أن يستقبل القبلة يستقبل، إذا استطاع القيام يقوم فيقوم، مثلا إذا قال له القبلة منها هنا فيستقبل القبلة وهو قائم يكبر. الركوع يمكن يستطيع الركوع، لكن السجود لا يستطيع فيجلس ويومي بالسجود. لا، إذا استطاع، إذا كان يستطيع القيام يقوم، أما في النافلة ما في بأس، القيام في النفل سنة وليس واجبا. نعم. أي التراويح سنة. أي صلي في السفينة التراويح والتهجد حتى جماعة ما في فرق. أقول حتى الآن الباصات مثلا، لو أن أناس قد ركبوا باص أتوبيس وأرادوا أن يصلوا جماعة، واحد من اللي في المرتبة الأمامية وهم خلفه ويصلي بهم تراويح وغير تراويح، مركز على التراويح، أي يصلي بهم يكون إماما لهم. ما يضر، لأن المسافر المتنفل على الراحلة له قبلتان، قبلة أصلية وهي الكعبة، وقبلة بدلية فرعية وهي جهة سيره. فإذا استقبل الجهة الأصلية واضح، أما لو لم يستقبل لا جهة أصلية ولا قبلة أصلية ولا فرعية فلا يصح. فمثلا لو قدر أن الطريق يمشي هكذا فصار انحرف وصار يصلي على الجهة هذه والقبلة عن يمينه، لا تصح صلاته لأنه لم يستقبل قبلة لا أصلية ولا بدلية. ها؟ كيف يغلب؟ ما يضر في النافلة، لا يضر، أي حتى الفرض ما يضر. يعني يستقبل إذا إذا إذا سأل مثل المضيف أين القبلة يقول قبلة مثل هكذا. إذا استطاع التوجه قد يكون مثلا القبلة خلفه، وخلفه مثل امرأة ما يستطيع، يعني تبي يجلس قدام المرأة يصلي وتقول اشتبه أي. لا، هو الأصل إذا استطاع أن يستقبل في جميع الفرض يستقبل. يعني في بعض الطائرات مثلا فيها جهة القبلة موجود، فإذا مثلا انحرفت يمين ينحرف قليلا. وبعض الطائرات أيضا فيها مكان للصلاة، يوجد في طائرات في مكان للصلاة، وهذا المكان يدور بحسب القبلة، يعني المحراب الذي فيه موضوع كأنه على بوصلة. إذا انحرفت الطائرة ينحرف وأنت تصلي ما تشعر، ينحرف يمين ينحرف يسار. ها؟ أي موجود هذا، ما رأيت، ما أحد منكم رأى؟ نعم موجود هذا. نعم هي ما يحتاج هي ينحرف، يعني القاعدة هذه كأن على رومان بيلي، يعني تمشي قاعدة متحركة، أول ما تتحرك الطائرة كذا يذهب هكذا. لا الجمعة ما تجو، الجمعة من شرط الجمعة الاستيطان، حتى لو قد 30 يوم الجمعة من شرطها الاستيطان. أي ما يصح، هذا يعيدون صلاتهم ظهرا، يعني هذا الخطبة ما لها دخل في تصحيح الصلاة قوية ولا ضعيفة، صلاته مو صحيحة. الجمعة لا تصلى في الحضر في السفر. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة صادفت يوم الجمعة، وأعظم مجمع صلى ماذا؟ صلى الظهر. طيب ما الدليل على أنه صلى الظهر؟ أنه خطب قبل الأذان، أنه خطب ثم أذن فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. كيف؟ أي باختيارك، يعني يستحب لمن صلى على الراحلة أن يفتتحها إلى القبلة استحباب، ثم إن أراد أن يستقبل القبلة الأصلية فله ذلك، إن أراد أن يستقبل القبلة الفرعية فله ذلك، أما أن لا يستقبل شيئا لا فرعي ولا أصلي لا تصح الصلاة. إلى حتى الماشي ما يزال نفس الشيء، بس يلزمون بالركوع والسجود.